اليوم نتحدث عن منزلة هي أعظم المنازل، وأدب هو أعظم الآداب. إني أتحدث عن الأدب مع الله، وهذا الأدب هو الذي يزن إيقاع الآداب جميعا في حياة الإنسان. ولو تأدب العبد مع الله لانقادت له الحياة. لو أن العبد تقرب إلى الله بالآداب وتأدب معه هو سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه، وهو الذي فطره، وهو الذي شق سمعه وبصره، وهو الذي أوجده من العدم وخلقه للعبادة، وإياك أن تعتقد أن الآداب لا تدخل في مسمى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من العبادة هذه الآداب التي منها آداب واجبة، والأدب مع الله من الأدب الواجب. هناك آداب لربما تكون مستحبة، لكن الآداب إذا قلنا الأدب مع الله، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن نتحدث عن آداب واجبة على العبد أن يتقرب بها إلى ربه ليعيش سعيدا. أبدأ وإياكم مع هذه المنزلة العظيمة، وهذا المقام العظيم من مقامات الآداب، وهو الجامع لخصال الخير كله. ولذلك العبد إذا تأدب مع ربه جل وعلا فإنه بذلك ينقاد. ولذلك عرف الأدب مع الله بأنه حسن الإنقياد له سبحانه بإيقاع كل حركة على مقتضى تعظيمه وإجلاله والحياء منه، ويكون بالقلب واللسان والأركان. نعم، أعبدنا أتقانا لربنا هو ذاك الذي يستحي من الله، ذاك الذي يراقب الله، يعبد الله كأن الله يراه أو هو يراه وهو سبحانه يراه، وهي أحد المنزلتين في المراقبة. فستجده في الخلوة كالجلوة، فيه حياء، يتلذذ بمناجاة ربه، يتأدب مع الله. ستجده دائما في قلبه رب العالمين عظيم، يقدره حق قدره. إذا تلا كتابه تجد أن لقلبه في قلبه خشية، وفي جلده قشعريرة، وفي عينه دمعة، يعيش فوق ملك الله في ذل وانكسار ليس للمخلوق، فهذا لا يستحقه المخلوق. من المخلوق المسكين؟ إنما هو مع الله. ولذلك تجد أنه يخالق الناس بخلق حسن طاعة لله، تجد أنه يتجافى عن تلك الأخلاق الرذيلة حبا في الله. ولذلك الأدب مع الله مداره على أمرين: الأول صيانة القلب من الالتفات إلى غيره والإرادة عن التعلق بغيره، وأقصد بذلك أن يصون القلب ألا يرائي ولا يلتفت القلب لثناء إنسان، أو ألا يقصد بعمله مخلوق. فالمدار الأدب مع الله، لأن الله يغضب على ذاك الذي في قلبه ليس في قلبه الله، ولم يكن واحدا لواحد سبحانه وتعالى. ومن هنا يكون ذاك القلب عياذا بالله في ظلمات. صيانة القلب من الالتفات إلى المخلوق. الثاني صيانة معاملته أن يشوبها العبد بنقيصة. أعطيك مثال: وأنت تصلي، هل خشوعك في الصلاة كخشوعك أحيانا بين يدي رجل من عظماء الدنيا؟ إن بعضنا تصدقون أنه ساكن النفس، خاشع، ينظر بطرف خفي لمخلوق، وبين يدي الله يعبث الشيطان به. راجع قلبك، فاطرد منه كل شيء ليس لله، وراجع أعمالك أيها العبد، وألا يكون فيها نقيصة ولا يشوبها شيء ينقصها. ثم نبدأ بعد ذلك بأقسام هذا الأدب. الأدب يكون في القلب، وهو أن يتوجه العبد بقلبه إلى الله بأعمال القلوب التي تذكرون في المنهج الماضي قد ذكرناها: الخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغيرها. يقول الحق: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الحق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن من الأدب مع الله جل وعلا أن تتوجه بقلبك إليه وأن يصدق ذلك العمل. الثاني أدب اللسان، ألا يقول إلا ما فيه تعظيم لله، ولا ينطق إلا بما يحبه ويرضاه من ذكر، تلاوة، تسبيح، تحميد، إلى غيرها من العبادات. هذا هو أدب اللسان. وأدب اللسان وأدب الأركان كلها يقوده الأدب الأول، وهو أدب القلب، أن تصرف العبادات لله وحده، وأن تطهر القلب من كل ما يسكن القلب مما يفسد تلك العبادات. لاحظوا بعض القلوب بها كبر، والكبر يسحق العمل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك البعض منا يخاف لكن ليس من الله، يخاف من المخلوقين. كذلك البعض منا يتوكل ويستعين بالمخلوق ولا يتوكل على الله. أي قلب هذا؟ ولذلك يتأثر أدب اللسان باختلال أدب القلب. اللسان أن تكثر من ذكره، سبق المفردون: اذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أمر الله، فمن الأدب معه أن تطيعه، أن تقرأ كلامه، أن تكون دائم الذكر له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثالث أدب الأركان، وذلك أن يصونها الإنسان عن القبائح، وأن يأتي بالمحامد وتقديم أمر الله على كل شيء، ويعظم شعائره وحرماته. الأركان يديك، بدنك، ما أجمل الإنسان. بعضنا يطيل اللهاث خلف الدنيا ولا يطيل الوقوف بين يدي رب العالمين. أيضا بعضنا يرى بعينه ما حرمه خالق العين. أترى بالعين حراما والذي خلقها حرم على العبد أن يرى ما حرم؟ حياء. الأدب مع الله ألا تتكلم أيضا بلسانك شيئا يغضبه، بل ولا تدخل قلبك كما قلنا، ولا تحرك أركانك إلا في طاعته سبحانه وتعالى. بعد ذلك ما هي المظاهر، مظاهر الأدب مع الله جل وعلا؟ ذكر عدة مظاهر، ذكرنا بعضها. الأول من مظاهر الأدب مع الله الإخلاص لله جل وعلا في كل ما تقول وكل ما تعمل، وعليه تدور الأعمال. الإخلاص، تخليص العمل من كل ما يشوبه من رياء، من تسميع، من انقلاب القلب في المسير إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل هو الله أحد. ما أعظم أن نستحي من الله ونتأدب منه. كيف يخلقنا وحده ثم نريد بعملنا غيره سبحانه وتعالى؟ الثاني من مظاهر الأدب مع الله إفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، ولها علاقة بالإخلاص. إفراده أن يكون واحدا كما أنه واحد، واحد في قلبك، واحد في إرادتك، واحد في حبك، في توكلك، في كل عمل أنت تعمله إياك أن تشرك معه سبحانه وتعالى غيره. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يوم القيامة هل ستذهب إلى من أردت بعملك؟ البعض منا يصرف بعض العبادات لغير الله، ينذر فيذبح الذبائح لغير الله، يزور القبور فيسأل أهلها النفع والضر، يخاف مخلوق خوف السر اعتقادا منه أنه قادر على نفعه وضره. اتق الله، هذا عمل لا يجوز أن يصرف إلا لله، وإلا كان هذا العبد غير مؤدب. أنت ابنك لو بدأ يشكر جارك وأنت الذي تطعمه وتكسوه لقلت: أيها الأعمى، أنا الذي أنفق عليك وتشكر غيري؟ لله المثل الأعلى. ومن الأدب مع الله المحبة الصادقة الخالصة له سبحانه مع استحضار عظيم نعمه على العبد. هذه النعم: الهواء الذي يدخل في رئتك الآن، هذا النور الذي في عينك الآن، هذه العافية التي جملتك وجعلتك تجلس الآن تحرك الأيدي وتكتب بالقلم وتنظر بعينين وتسمع بأذنين، من أين لك هذا؟ لو نزعها الله منك من الذي يردها ومن الذي يعيدها إليك؟ إنه الله. حب الله يجب أن يكون فطرة تجري معك مجرى الدم وعلى عدد أنفاسك، لأن نعمه لا تحد ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من الأدب مع الله أن تشكره وأن تخلص في شكره وفي حمده حتى تصل إلى محبته، وأن تحبه حبا يفوق حبك للماء على الظمأ. كل من أعطاك في هذه الحياة وكل حب على وجه الأرض كله حب ستفارق صاحبه، وعلى الحقيقة أنت تحب من لا ينفع ولا يضر، لكن الحب الجبلي لا حرج فيه، لكن حب يدخل على قلبك حتى يكون هذا حب يصل بك إلى أن يحول بينك وبين حب ربك، فهذا عذاب معجل. انظر إلى حياة العاشقين الهائمين، انظر إلى حياة المهرطقين الذين يحبون شيوخ الطرق وغيره أكثر من الله. الثالث، المظهر الرابع من مظاهر الأدب مع الله، شكر الله جل وعلا. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما أجمل أن تسخر هذه النعم، هذا من الأدب مع الله، يعطيك هذه النعم ثم تسخرها لغيره. أمر محزن، والله أمر محزن، مع أن الله جعل وعد بالمزيد لكل من شكر ربه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. هل تريد العذاب؟ لذلك اشكره. فالقلة الأدب من قلة الأدب مع الله أن يتوقف اللسان عن شكره والبدن، واعلم أن البدن يشكر كاللسان، والبعض يشكر بلسانه وغير مؤدب ببدنه. ولذلك جعل الله جل وعلا جعل من الشكر: اعملوا آل داود شكرا، جعل عملهم شكر من قيامك بالطاعات، وأن لا تسخر هذه النعم التي من الله بها عليك أن لا تسخرها في معصيته سبحانه. أيضا من المظاهر تعظيم شعائر الله وحرماته. من الأدب مع الله أن يعظم الإنسان الأمكنة، الأزمنة، الأشهر، أن تعظم كلامه شاء الأشهر الحرم، فألا تقع فيها محرما: مكة، البيت الحرام، كتابه سبحانه وتعالى، أن تعظم هذا كله وأن تظهر من الوقار. كان بعض السلف ومنهم الإمام مالك وغيره كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا سنة رسول الله أو كتاب الله لبسوا أجمل ما لديهم وتطيبوا بأجمل لباس عندهم، وهذا من التعظيم وهذا من حسن السمت والأدب، لأنه سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك تنظر إلى أصحاب رسول الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف طوافهم، كيف إجلالهم لبيت الله جل وعلا، تعظيمنا وتكريمنا لبيوت الله، تطهيرها، تطييبها، احترامها، عدم الرفع الصوت فيها، احترام المصحف أن لا يجلس عليه وأن لا يرمى وأن لا يقرأ إلا وقد تطهر من أراد تلاوته بعد مسه إذا أراد مسه، كل ذلك من تعظيم شعائر الله. أيضا منها التسليم للنصوص الكتاب والسنة. إن بعض الناس لقلة أدبه من الله يقدم عقله على النقل، هذا من قلة الأدب، ويعتقد أن كل شيء خالف عقله أنه ينبذه. لماذا؟ قال: لأنه خالف عقلي. هو الذي خلق عقلك، هو الذي أنزل النقل، أنزل الوحي، وجعله تبيانا لكل شيء، ومهيمنا على كل الكتب قبلها. فمن قلة الأدب مع الله عدم التسليم للكتاب والسنة، واعتقاد أن القوانين وأن أفكار الرجال وأن بعض الذين انقطعوا عن الدنيا وتبتلوا وانقطعوا يأتوننا بالحكمة قد تفجرت من عقولهم، فيكتبون لنا كتب الحكمة والفلسفة وغيرها. رويدك يا مسكين، من قلة الأدب مع الله ومن الله أن ينزل كتابا فيه ذكركم وفيه الهداية، وهو النور والهدى، وهو الكتاب المبارك، فتذهب إلى عقول البشر وهرطقاتهم وزبائلهم لتخرج فكرا جديدا يعارض كلام ربك أو سنة نبيك. وفي مجموعة من قليل الحياء من الله وقليل الأدب من الله ممن يعتقدون أن الحجة في القرآن وليس في السنة حجة. ويحك، أينزل الله كتابا ويجعل معه كتابا ليفسره وليبينه، فتؤمن بالكتاب الأول ولا تؤمن بالمفسر المبين له؟ إنك بذلك تكفر بالقرآن، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى معرفة مراد الله إلا عبر رسول الله وبما أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. إذن تعظيمها وأن تقف عند ورود الكتاب والسنة الدليل أن ينقطع الكلام، وأن نتوارى عن تلك المحاورات الفجة والكلام الذي ينقص الإيمان والحياء والأدب من الرحمن. أقول: قال الله، قال رسوله، فيقول: قال فلان وفلان. ليس من الأدب مع الله في شيء. أيضا التوبة والإنابة من الأدب معه، أن العبد إذا أخطأ، وكلنا خطاء، إذا أذنب وكلنا صاحب ذنب، مع ذلك يعود إلى الله. من الأدب مع الله ألا تصدق الشيطان إذا أراد أن يحجبك عن الرحمن، لأن من قلة الأدب مع الله أن تخاف غيره، أو أن تصدق العدو فلا تخافوهم وخافون. الله أكبر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اليأس من روح الله قد يوصلك إلى الكفر. ولذلك التوبة إلى الله من أعظم مظاهر الأدب معه. قد يقول قائل: لكن شيطاني يقول تذنب وتذنب وتذنب. ألا حياء من الله؟ بلى، هو توبتك حياء من الله، لكنني أكثرت. الله سبحانه يعلم منك الضعف، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيت ربك لا تشرك به شيئا، وأتيته مقبل، أتاك بقرابها مغفرة. إياك أن تقنط من رحمة الله، فإن ذلك من قلة الحياء من الله. يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويبشرنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. من مظاهر أيضا من مظاهر الأدب مع الله الرغبة فيما عنده، والرغبة والرهبة والخشوع له. قال جل وعلا واصفا بعض أنبياء في سورة الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لاحظ الرغب، تعبد الله في حال الأمن، في حال الطمأنينة، وفي حال الرهب في حال الخوف والإدبار، وعبادتك في هذا كله بخشوع وانكسار وطمأنينة وسكون قلب وسكون بدن. هذا من الأدب مع الله، ألا تعرف الله إلا في الشدة ولا تعرف في الرخاء، قلة أدب. ولذلك كثير من الناس أو بعض من الناس تجد إذا ألمت به كربة: يا رب أنا لا ألومك، فليس لك إلا هو سبحانه وتعالى، هو ربك ورب العالمين، سبحانه وتعالى، ليس لنا رب سواه، ليس لنا رب سواه. لكن أين أنت في حال الأمن وفي حال الصحة وفي حال الرخاء؟ من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. من الأدب مع الله إذا فرج كربك يوم كنت مريض، لديك مظلمة، كنت في غرفة العمليات، كنت مهددا بالسجن، لعليك قروض وديون، تريد زوجتك أن تشفى فشفاها، وتريد تخرج من السجن فأخرجك، تريد قضاء الدين فقضى عنك، كنت تدعوه، فلما أن استقر الحال بك وتمت النعم ووردتك وأنت تعيش فيها، أنسيت ذكر ربك وأنسيت الخشوع في طاعته وفي الصلاة وفي الدعاء وفي كل مظهر من مظاهر الحياة. ادعو الله في الرخاء حتى يعرفك جل وعلا في الشدة. ولذلك امتدح الله الأنبياء في هذه السورة أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولذلك ذنون خرج من الغم، وأيوب خرج من الضيق والضر، وزكريا والأنبياء كل، وهذا رزق بالولد الصالح، وأصلح الله قبل أن ينجب الولد أصلح الله له زوجة. كل هذه العطايا لماذا يا رب؟ لأنهم تأدبوا مع الله. تكن أنت مع هؤلاء الأنبياء أو من ضمن الذين سيساقون إلى الجنة لأنهم كانوا يتأدبون مع الله، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. من مظاهر الأدب مع الله التسليم بالقضاء أو للقضاء والقدر خيره وشره. هل في القضاء شر؟ هو يقول المؤلف خيره وشره، وهذا ما ورد في حديث عمر، حديث جبريل الطويل. هو شر فيما يراها الإنسان، ما موت الولد، احتراق الزرع، موت الأب، هذا شر. لكن في الحقيقة الله لا يخلق شرا محضا، هو الشر فيما ينظر إليه المخلوق، وإلا فإنه خير. أخذ الله إعطاء، الآلام التي تحل بك لربما هي التي تبلغك إلى جنات ربك. من الأدب مع الله أن الله إذا قضى عليك قضاء خلقه شاءه قدره، أنا وأنت ليس لنا إلا أن نستسلم، إن لم نستسلم قل حياؤنا من الله، لأنه لن يكون في الكون إلا ما قدره الله، وكل شيء بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الكون ما يسير صدفة. من المؤدب، المؤدب مع الله هو الذي لا يتغير واقعه عند تغير أحواله. السراء يشكر عند الضراء يصبر، عجبا لأمر المؤمنين، إن أمره كله له خير. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر من الأدب مع الله، ولذلك بعضهم يشق جيبه، يخمش صدره، يقع في مصيبة، يذهل عقله، يطيش، يجلس في المستشفيات، يأخذ مهدئات إلى غيرها. نعم، الألم لا بد من حزن، الله لا يعذب إلا بهذا. اللسان إذا أنت دمعت عينك وأنت راض، أنت راض، لكن المصيبة إذا جزع، لماذا يا ربي تفعل بي وأنا عملت ماذا، وندخل في مصائب كلها تؤدي إلى قلة الحياة. الله، الميت إذا مات هل دموعك تعيده؟ إذا تأدب مع ربك، فإن الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر هذه الأقدار التي نحن نعيش فيها، وهي تتنزل بقدر من الله. إذن المظهر الرابع والأخير، أو المظهر الأخير من مظاهر الأدب مع الله، إيمانك الحق بكل اسم سمى الله تعالى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الضابط، أنت تؤمن بأسماء الله وصفات الله وتوحد الله في أسمائه وصفاته، لكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من قلة الحياء من الله أن تشبه الله بخلقه أو أن تحرف عنه صفة من صفاته أو أن تعطلها أو أن تجسدها تكيفها. وبعضنا حتى يريد أن ينزه ربه فينفي الصفات عنه سبحانه وتعالى. أمروها كما شاءت، ما أثبت الله لنفسه جل وعلا وما أثبته نبيه عليه الصلاة والسلام نثبته وجوبا، وهذا من الأدب معه. أيثبت الله أن له يد وأنه يضحك وأنه سميع وأنه بصير، ثم يأتي إنسان قليل الأدب مع الله فينفي الصفة؟ أثبتها لكن ليس كمثله شيء، وليس في ذهنك ولا في عقلك ولا في إدراكك، ولن تستطيع أن تدرك صفة الله. إذا كان بعض خلق الله لا نستطيع أن نتصور خلقهم الملائكة، فكيف بالله جل في علاه؟ لا إله إلا الله، آمنت بالله، أثبت له. فإن من الأدب مع الله أن تثبت له ما أثبته لنفسه، ولا تتعب نفسك ولا تدخل في أبواب الفلسفة والهرطقة هذه، ويريدون أن كالمستجير من الرمضاء بالنار، يريدون أن يخرجوا أن لا يشبهوه بخلقه فوقعوا في التعطيل إلى غير ذلك. درس العقيدة يبسط لكم هذا. اللهم اجعلنا من المتأدبين معك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أستودعكم الله.